من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نعيش اليوم مع وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها أمته على لسان بعض أصحابه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جابر بن سليم، فقال: يا رسول الله أوصني. قال: يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله. وهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تدلي ماء في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك وأنت تبش في وجهه. ثم قال: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من الخيلاء. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصاها لرجل من أمته طلب منه الوصية. قد يظن بعض الناس أن هذه وصية بسيطة. نعم، هي بسيطة في ألفاظها وفي طلباتها، ولكنها عظيمة عند الله عز وجل. مفاد هذه الوصية التقطت منها جملة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا. سورة الزلزلة لماذا نزلت؟ بعض الناس كان يحتقر بعض الأعمال البسيطة فيقول: إنما أريد أعمالا عظيمة، كان أن أنفق مما أحب كما أخبر الله عز وجل، أن أجاهد، أن أفعل، أن أفعل. وبعض الناس كان لا يهتم بالصغائر البسيطة، فكان يقول: إنما أجتنب الكبائر حتى لا أهلك. فنزل قوله تعالى، نزل سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالة، إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة شرا يرى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الأعمال ليست بقيمتها عند نفسك ولا عند الناس، وإنما بقيمتها عند الله وإخلاص العمل فيها وقت عملها. إخلاص العمل فيها وقت عمله أياً كان العمل. أؤصل قاعدة قبل أن أتكلم. قالها بعض السلف: إن الله تعالى أخفى رضاه في طاعته حتى لا تستصغر معروفا. أخفى الله رضاه في طاعته ليه؟ عشان ما تقولش هذا عمل كبير وعمل صغير، فلعلك لا تؤجر على العظيم لأنه ليس كامل الإخلاص، وتؤجر على أقل عمل قد تحقره لكنه فيه نجاتك. إن الله تعالى أخفى رضاه في طاعته، لا تعلم أي الأعمال يرضى الله بها عنك، كما أنه سبحانه وتعالى أخفى سخطه وغضبه في معصيته حتى لا تحقرن من الذنوب شيئا. اوعى تقول ده ذنب بسيط أو قليل أو تحقره، فلعل هذا الذي تحقره يكون عند الله عظيما ويكون فيه مهلكتك. فهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك أن تقول على عمل خير أيا كان بساطته أنك تحقره أو تقلل من قيمته أو تقلل من شأنه. لماذا؟ لأن القول عند الله وعلم الإخلاص في القلب عند الله لا يعلمه إلا الله. ولذلك أقص على حضراتكم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الأصل. محجن امرأة فقيرة، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم المسجد يعني بتنظف المسجد، شوف أي حاجة في المسجد تشيلها، تكنس المسجد، وجدت أي شيء مكروه في المسجد تشيله وترفعه بعد الناس ما يصلوا ويمشوا. أظن من أبسط الأعمال بعضنا في المسجد الذي يصلي فيه إن وجد شيئا لا يرفعه، وكأنها مسبة أو عيب في حقه أن يرفع شيئا من الأذى في المسجد. بسيطة. هذه المرأة السوداء الفقيرة التي لا يعرفها أحد كانت تقوم المسجد تقوم تنظفه، وأحيانا كانت تبخره. هذه المرأة ماتت، فلما ماتت قام بعض الصحابة بتجهيزها وتكفينها ودفنها، ولم يخبروا رسول الله. ليه؟ امرأة مش معروفة، مش بنت ناس، مش من عائلة، امرأة عادية ما حدش يعرفها. فقام بالأمو دفنوها وصلوا عليها ودفنوها خلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذه المرأة. فين المرأة دي؟ أين المرأة؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ ليه ما حدش قال لي؟ فهونوا من شأن المرأة، رسول الله المرأة يعني ماتت وما حنبش نزعجك، ما هي مش من علية القوم، فدفناها وما قلنا لكش. أتدرون ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذهب قال: دلوني على قبرها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها واستغفر لها ودعا لها صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون إن صلاتك سكن لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينير لأصحاب القبور ظلمتهم بصلاة عليهم. لكن المرأة ما لهاش شأن، لكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كانت بتعمل إيه؟ كانت بتنظف المسجد، عمل بسيط. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن رجلا في من كان قبلكم ما عملش خير قط في حياته إلا أنه كان موحد ربنا بس، لم يعمل في حياته خيرا قط. فلما جاء ليقبض تقبضه الملائكة فقبض، فجاء بين يدي الله عز وجل فقال: عبدي، هل فعلت خيرا قط؟ عمرك في حياتك عملت خير؟ قال: لا يا ربي. فقالت الملائكة: تذكر، قال: ما فعلت خيرا قط إلا أنني كنت أداين الناس. كان معايا فلوس بدين الناس المزنوقة أديها فلوس، فكنت إذا أرسلت غلماني بعت العيال عشان يجيبوا المال وقت السداد، أقول لهم: أنذروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. يعني بروح لواحد معاه فلوس بيقول له: إيه يا أخي، تدفع المرة دي ولا تأخرها؟ وهو معاه فلوس يقدر يسد، لكن ده اللي كان بيعمله، يرسل غلمانه: تدفع المرة دي ولا تأجل تاني؟ أما المعسر الذي ليس معه يتجاوز عنه. كيف يتجاوز؟ إما أن يسقط المال بالكلية أو يسقط جزءا منه، ده اللي كان بيعمله، بس ما عمل غير ذلك في حياته كلها. شوف، عاش 100 سنة 120 سنة ما عملش حاجة في حياته خير قط بعد لا إله إلا الله، إلا أنه كان بيعمل كده، يرسل غلمانه يقول لهم: تجاوزوا عن المعسر وأنظروا الموسر. يعني اللي معاه فلوس قدوله: تدفع المرة دي ولا عايز تأجل؟ لو عايز تأجل براحتك، إنما المعسر اللي معهوش يقوله يتجاوز عنه، وإما يحط عنه جزء أو يحطه بالكل. عمل بسيط. فقال الله سبحانه وتعالى: تجاوزوا عن عبدي وغفر الله له وأدخله الجنة. العمل دوت ليه؟ عشان ما تحقرش من العمل شيء، حاجة بسيطة. ولذا سيدنا بلال، شوفوا عذابه اللي تعذبه في سبيل الله وصبروا على ذلك الأذى والعذاب، وكان مؤذن رسول الله وكان يجاهد مع رسول الله في كل غزوة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له: يا بلال، ما أرجى عمل عملته في الدنيا. إيه أرجى عمل أنت يعني اللي مستني أجره؟ لقال بقى: جهادي وتعذيبه بجهل ليا، وانتم عارفين طبعا الحكايه كلكم، واذانوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، وجهادوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وصبروا عارفين ماذا قال؟ قال له يا بلال ايه ارجى عمل انت بتعمله؟ انا كل ما امشي في الجنة اسمع قرع وفراية دفن عليك في الجنة، بتعمل ايه؟ ساب حياته كلها دي. شوف يقول ايه، يقول له يا رسول الله ما قضيت حاجتي الا وتوضأت وصليت ما كتب الله لي بهذا الطهور. بيقول له ارجع عمل، شوف سيدنا بلال عمل عمل قد ايه. لا اسهل عمل وابسط عمل، ما دخلش خلاء مره، قال لما يطلع يتوضى ويصلي ما كتب الله، صلى ركعتين اربعه حسب ربنا سبحانه وتعالى ما يسر له. قال هو ده ارجع عمل عملته. قال هو ذاك. تخيل بقى قرع عليه في الجنه ودخول الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش كل الاعمال دي، لكن ذكر لما يدخل الخلاء بيطلع يتوضى ويصلي ما كتب الله له، ويصلي ما كتب الله عز وجل له. فالاعمال لا تحتقرها ابدا، لأن الذي يعلم القبول والإخلاص هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، رجل ماشي في الشارع لقى غصن من شوك في الطريق، غصن من شوك نزل رفعه رماه على جنب، رفع الأذى عن الطريق، رفع الأذى عن الناس. تخيلوا، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. إيه ده؟ بقى هو لقى حاجة في الطريق، حديث في الصحيح، لقى حاجة في الطريق شالها عشان يخلي الطريق للناس حتى لا يؤذى أحد. ده احنا بنبقى ماشيين وشايفين مصيبة وكارثة ممكن تيجي بعدينا، أو واحد ماشي بعربية وهيحصل حاجة ويقول بقى ويمشي ولا يسأل. إنما ده غفر الله له وأدخله الجنة عشان غصن شوك في الطريق شال ورماه على جنب. ده يدخلك الجنة وربنا يغفر لك بيه؟ اوعى تحقر أي معروف تعمله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو ضحكت تبسمك في وجه أخيه، لو انت بتكلم اخوك كده حتى لو بيك كرب وبيك شدة وبيك ايه، وكلمك اخوك وتبسمت في وجهه واطلقت البسمة في وجهك وانت تكلمه لله، قد يغفر الله لك بذلك. وما اعظم هذا الحديث حينما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة بغي، امرأة بغي، بغي يعني زانية عاهرة شغلتها ديت، كانت تمشي فوجدت كلبا يدور حول بئر، كلب عمال يلف حول بئر عطشان، كلب يدور حول بئر عطشان مش عارف يشرب، فنزلت وجاءت بماء في خفيها وسقط الكلب. سقط كلب، كلب احنا بنتكلم في نجاسته، لما يجي جنبك تقول له تبعده عشان ما ينجسش ثيابك، بنتكلم في نجاسته وعدم نجاسته. كلب اعزكم الله سقطه امراه بغي شغلتها الدعاره. اتدرون غفر الله عز وجل لها وادخلها الله الجنه لانها سقط كلبا، سقط كلب. طب لما تسقي كلب تخش الجنة؟ يعني انت رعيت كلب عشان عطشان، امال بقى لو رعيت واحدة يتيمة وأرملة وعيال أيتام وسألت عليهم وأطعمتهم كسوتهم، تسقي كلب، كلب تخش الجنة. رحت الواحدة بقى عندها أسرة ولا عندها أرملة عندها أطفال أيتام فقط عليهم، عملت ايه بقى؟ فما بالك لو فعلت ذلك؟ عندنا أحد يصدق أن جزاءها ذلك لو لم يخبرنا بذلك رسول الله محمد؟ فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا حتى لو كلمة، حتى لو كلمة. أقول لكم في شيخ الإمام الذهبي، عشان تعرفوا الكلمة الطيبة بتعمل إيه. الذهبي كان بيتعلم على إيده، تعرفين الإمام الذهبي دوت شمس الدين الذهبي، يعني عندنا في الـ في الـ في علماء الإسلام يعني نجم من النجوم. وعشان تعرف قدر الرجل دوت، الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول: شربت ماء زمزم عشان وسألت الله أن يعطيني حافظة وقوة ذاكرة زي الذهبي. أتخيل بقى لما الحافظ ابن حجر يروح يشرب ماء زمزم ويحج يشرب ماء زمزم عشان يطلب من ربنا أن يديله ذاكرة وقوة حفظ وعلم زي الإمام الذهبي، يقول: ففقته بفضل الله. فاقه الذهبي ده سبب علمه ايه؟ ده اللي وصل ليه ده كله ايه؟ كلمه، كلمه طيبه جميله. الشيخ بتاعه قال له ايه؟ قال له: والله يا بني، كان ما بيكتب له مره بيديله حاجه، بيقول له: والله يا بني ما ارى خطك الا مثل خط المحدثين. قال له: كتابتك كده يعني زي ما يكون واحد محدث. يقول: فدخلت الكلمه في قلبي فاحببتها فطلبت الحديث حتى برعت فيه حتى صار امام المسلمين. اللي مؤلف كتب في الرجال وفي التواريخ لم يعرف لها مثيل، ميزان الاعتدال وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، حاجة لا وصف لها في الإسلام، بسبب يا جماعة كلمة. يقول له: ما أرى خطك إلا مثل خط المحدثين. يقول: فدخلت في قلب فطلبت الحديث حتى حفظت وصرت وصار إمام بسبب كلمة. البخاري اللي احنا عاملين نقرأ فيه ونعمل فيه رسائل، عارفين سبب إيه؟ الإمام إسحاق بن راهوية مرض، إسحاق ابن راهوية مرض، فراحوا الطلبة بتوعي يزوروه. فلما دخل عليه قال، بعد ما زاروه قال لهم إيه: لو ينشط أحد منكم فيجمع لنا ما صح من أحاديث رسول الله. مفيش حد طالب منكم كده جدع كده، جدع كده ويشد حيله ويعمل ألف كتاب كده يجمع لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي فشرعت في جمع الصحيح من كلمة. فالكلمة الطيبة تصنع كما فعلت خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله أسلم، سبب كلمة طيبة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خذ بقى العكس، كما قلنا: لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تستصغر من المعصية شيئا، وهذه أصعب من الأولى. إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة وقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه. الشيطان مش هيعبد ولا في أصنام ولا ترجع لبات الأصنام تاني، ولكنه رضي منكم بما تحقرون من أعمالكم، رضي منكم بالذنوب اللي انت بتستحقرها وتعملها وتظنها حقيرة وحاجات بسيطة. هذه أصعب من الأولى. أوصيت في الخطبة الأولى ألا تحقرن من المعروف شيئا، أي معروف اوعى تحقر. وأذكر في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، عارفين كان بيمشي معاه عنب في إيده كده، يتصدق بحبة عنبة حباية، فيقول له يا أمير المؤمنين يعني يا لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني حبات العنب دي هتعمل إيه؟ هتعمل إيه حبات العنب؟ تصدق بها. فين قال لهم إيه؟ قال لهم هذه الحبة تزن آلافا من المثقال من الذرة، الذرة اللي هي الحاجة البسيطة خالص دي اللي هي مش بشوفها دي، لو انت وزنت حبة العنب تجيب لك كم ذرة، كم مثقال، كم مثقال ذرة، تجيب لك كتير. وربنا بيقول ايه؟ قال لهم كده، قال ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال له بقى وزن لي بقى الحبة دي هتجيب قد ايه. ما تحقرش اي معروف، اي معروف، فما تعرفش انهي معروف اللي هيدخلك الجنة. حبة عنب بيقولوا هتعمل ايه يا امير المؤمنين حبة العنب؟ قال لهم اوزنوها شوف فيها كم مثقال، كم مثقال ذر. وربنا قال فمن يعمل مثقال ذره، لو جابت 1000 ذره فمن يعمل مثقال ذره خيرا ان هتشوف. ايضا اقول واؤكد اياك ان تحقر من المعصيه شيئا او تستصغرها او تقول صغيره، لا، لانك لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. ما تبصش المعصيه قد ايه، بص انت عصيت مين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم هذه ولكنه رضي منكم بما تحقرون. الحاجات البسيطه دي ياخدها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، عشان ال ال ال ال ال لا تحقرن من الذنوب شيئا، وفي رواية إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. ليه يا رسول الله؟ قال فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكن. إياكم ومحقرات الذنوب، تقول نظرة، كلمة صغيرة، ده ذنب صغير، وما الناس اللي بتعمل مصايب. ابدا المسلم ما يكونش كده. المسلم في المعصيه ما يقيس نفسه على اللي بيعمله مصايب، لا، قيس نفسك على اهل الطاعه والايمان. ما تقولش انا بعمل حاجه بسيطه، ده في خير غيري بيعمل قد كده، لا، مش فكر المسلم ابدا. المسلم يقارن نفسه باهل الطاعه واهل الايمان. انت منهم فين؟ اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكن. يجيبوا أجله ذنب على ذنب على ذنب، يقضوا على الرجل يدمروه. اوعى تحقر ذنب تقول دي ده بسيطة ودي صغيرة، لا. لذلك أصغر حاجة الكلمة. عائشة لما قالت على صفية حسبك من صفية تعني أنها قصيرة، قالت له حسبك، بتشاوله كده تقول له قصيره. كلمه يا جماعه، كلمه بسيطه، حسبك من صفيه تعني انها قصيره، تعمل له كده. قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. انت قلت كلمه لو اتحطت في البحر تغير ميه البحر. ده احنا بنحكي حكم بقى. ده عايشه ما اتكلمتش، قالت حسبك من صفيه تعني قصيره. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. مش سهلة يا جماعة، اوعى تحقر كلمة او تصرف كده. مش عايز افتح في عشان كتير، لكن فإنهن يجتمعن على الرجل. دي صغيرة مع صغيرة مع صغيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ادانا مثل جميل جدا بقى، قال فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا، ناس مسافرين نزلوا أرض فلاة، يعني أرض صحراء، فأرادوا أن ينضجوا طعاما، عايزين يطبخوا يعملوا أكل، مش لاقيين حطب. فانطلق كل واحد من طريق، فأتى كل واحد بعود، ده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود، 50 واحد جابوا 50 عود حطوهم، عملوا نار عظيمة. عملوا النار ونضجوا الاكل وكلوا. فالنبي يقول لك بايه المحقرات زي كده، كل واحد يجيب عود، تجيب حاجه بسيطه حاجه بسيطه حاجه بسيطه حاجه بسيطه حاجه صغيره يتجمعوا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اوعى تحقر صغير. ايه الجبل العظيم ده اللي انت شايفه؟ هي عبارة عن ايه؟ حصوة على حصوة على حصوة عمل الجبل. النار العظيمة دي اللي بتنيد كلها اصلها ايه؟ اصلها معظم النار من مستصغر الشرر، حاجة بسيطة كده. فده جاب عود وده جاب عود، وعلقوا نار كبيرة عظيمة. منين؟ من كل واحد جاب ايه؟ جاب عود. فكل ما تجيب حاجة صغيرة صغيرة تستحقرها وتعملها صغيرة صغيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبة. فينا يا جماعة حديث ده معنى ايه؟ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى موكل ملك، ملك موكل ملك يطلب الحاجات اللي بتحقرها ويأيدها. ليه؟ عشان تيجي يوم القيامة موجودة في كتاب. فإن لها عند الله طالبة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى موكل لها ملك الحاجات اللي بتحقرها دي عشان هتنساها. هتنساها يوم القيامة ما أنت بتحقرها. ربنا يحاسبك على إيه؟ هتيجي في كتاب. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أحصاه الله ونسوه. فإن الله عند الله إيه؟ طالبة. يعني ملك كده موكب الحاجات دي. ولذلك شو بقى؟ امرأة دخلت النار في هرة. امرأة بغية دخلت النار، دخلت الجنة ربنا غفر لها بسبب ساقة كلب. امرأة بقى لا بغية ولا حاجة، عفيفة خلاص ما فيهاش حاجة دي، دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بالك بقى لما امرأة تخش النار في هرة حبستها، أمال بقى اللي حبس علماء وأهل العلم وأساتذة الدنيا كلها حبسهم ويموتوا هيعمل إيه قدام ربنا؟ لما ربنا حاسب امرأة حبست قطة ماتت، ما بقى لما تحبس أهل العلم وأهل الفضل وأهل القرآن وعلماء الأرض يموتوا بالأمراض لا يجدون طعاما ولا شرابا، ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ لما ربنا دخل امرأة النار في هر هر هر، ما بالك حفظت كتاب الله عز وجل، هتبقى مصيبتك مصيبة أمام الله عز وجل يوم القيامة. فإياكم أن تحقروا من الذنوب شيئا فإن لها عند الله طالبة. في بالك كده قاعد بيكتبها، وإيه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا سيأتي عند الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أختم بهذا الحديث. اثنين من بني إسرائيل إخوات، واحد على طاعة واحد على معصية أوي، واحد على طاعة جامدة واحد على معصية. فكان اللي على الطاعة يقول له خل معصية ينهى ينتهي ما ينتهيش. فجي في مرة لقى على معصية عظيمة فنهى، قال له خلي بيني وبين ربي، مالكش دعوة، خلي بيني وأنا بين ربنا، ربنا اللي يحاسب. قال أما أنت فلا يغفر الله لك أبدا. قال له أنت ربنا مش هيغفر لك أبدا. عارفين أرسل الله ملك فقبض روحهم وجابهم يوم القيامة، جابهم قدام ربنا سبحانه وتعالى. عارفين غفر الله عز وجل للعاصي لما كان بيقول له خلي بيني وبين ربي، لكش دعوة خلي بيني وبين ربي، ربنا يعني. قال له تعالى أنت بقى يا اللي بتقول لي أنت ربنا مش هيغفر لك، أنا اديتك عهد وكلتك عني، أنت بتحكم مكاني، أنت أضرب قلبي. فغفر الله للعاصي وأحبط الله عمل المطيع. ليه؟ لأنه فاكر نفسه بقى أنا الجنة بقى بتاعته والمغفرة بتاعته. كلمة ضيعت كل سنين العبادة والطاعة. فلا تحقرن من المعروف شيئا